أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست فاندولز، البودكاست الجديد الحديث الولادة، وهي الحلقة الثانية. وبعرفكم يضيف الرائعين معي أحمد البشير. كيفك أحمد؟ هلا والله، كيف الحال؟ الحمد لله. إن شاء الله متحمس للحلقة؟ نوعا ما. يلا منيح، هذا مؤشر إيجابي. ومعي الضيف الثاني عامر عبادي. كيفك عامر؟ يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. والله زمان عنكم يا شباب، يعني من زمان على البودكاست، بعد غيبة طويلة عن البودكاست الأولاني. طبعا الحمد لله رجعنا في بودكاست جديد، إن شاء الله يكون أفضل من السابق ويكون عليه طلب أكثر من الناس. بحلة جديدة. يعني أكيد إحنا أخذنا خبرة عن البودكاست الماضي وعرفنا شو المشاكل ونقاط الضعف، فحاليا يعني قدر الإمكان بنحاول أن يكون نسعى أن يكون أفضل بكثير من البودكاست السابق إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هسا شو بدنا نتناقش في هذه الحلقة؟ وفاة بعض الاستوديوهات الألعاب. وفاة استوديوهات ألعاب اللي كان لها أثر. كان لها أثر في مخيلتنا. والمخيلة ما بتيجي إلا من قصص، والقصص ما بتيجي إلا من تلتيل. صحيح، من تلتيل. يعني كان الخبر مفاجئ وسريع، يعني فجأة بيوم وليلة أعلنوا أنه سنغلق الأبواب. هم ما حكوا أنه حيغلق، ولا هم أتوقع طردوا عدد كبير من الناس، بس أنه في المقابل أنه ظل شوي عندهم يشتغلوا على الجزء الباقي من بس ماينكرافت. ووكينج ديد. بس أعلنوا أنهم على ما أعتقد أنهم مش راح يكملوها، لأنه تبعت الفويس تبعت كليمنتاين، الشخصية اللي بووكينج ديد اللي اسمها ماليسا هاتشسون، حكت بتغريدة أنه يعني أزعجها هذا الكلام وأنه راح يسكر الاستوديو. وعلى حد علمها انه بس الابيسود 2 راح ينزل، مع ومش راح يكملوا، يعني لانه على ما اعتقد الحلقات الجايه مش يعني هم بيشتغلوها يعني زي كانه فتره بفتره، يعني ما بيكونوا مجهزينها كلها كامله بفتره واحده. فالسؤال يعني كيف هيك ممكن يصير؟ يعني انا مستغرب كيف لعبه ممكن تنزل ويكون ناس بيشتروها، وبتعرف العاب التلتيل معتمده على الجزء الاول للاخير، فأنت دافع صحيح. جزء أول يعني دافع سعر الحلقة الأولى، حلو، ودافع ممكن حلقة الثانية، فبالتالي أنت كيف بدك تشتري لعبة الثانية وأنت عارف إنه مش هيكملوا للآخر؟ ما هو هم أصلاً يعني اللي مشترين السيزون باس خلاص راحت عليهم، بس ما بعرف كيف راح يعوضوهم، راح يعوضوهم بفلوس، أو لأنه خلاص يعني they bankrupt، يعني صح أشهروا إفلاسهم. تتوقع إلى حال يعني إلى حال مع الشركات الضخمة إذا كانت محترمة ممكن تلاقي حل في الريفاند، أو ممكن تكون عن طريق كود، ممكن تكون ألعاب أخرى يعطوك مثلاً من شركات أخرى بتصير ترى الشغلة. المشكلة هي إنه يعني كيف بدهم يساووا لك ريفاند وهم أفلسوا؟ لما يعلن إفلاسه الواحد خلاص ما حدا بيقدر ما بحق. صح أنا معاك، بس كمان إعلان إفلاسه فيه. يعني مش بفكر أنت إنه صار معه صفر دولار. إعلان إفلاسه غالبا بيكون نزل عن البادجت اللي عنده أو الرأس مال اللي معاه اللي بكفي نشغله، يعني ممكن هو تحكي إنه الإفلاس عنده مليار دولار، فإذا نزل عن مليار دولار فيعتبر إنه أفلس. هاي في تفخص فيه بعدين بيسولها لك لا لهالدرجة لما يكون يا عثمان إنه سعر الشركة السوقية مع المبنى ك يعني سعره غالي، فهمت علي؟ فلما يكون انك اقل من المليار كيف حتصرف على اقل فواتير ولا اشياء ثانيه، فانت هيك افلست. هو على ما اعتقد انه راح يعني ممكن يسوي لها ليكويديشن، يسوي لها تسييل، وبعد التسييل ما هو في عندهم حمله اسهم او مثلا ناس لهم حقوق ممكن يعني يصفوا الشركه وبعديها يوزعوا حلو. لكل الهاي حلو. او ممكن ممكن انه الشركة تشتري الاي بي تبعها مثلا، تشتري ممكن وارد، ممكن وارد. بس يا احمد في سؤال عندي، هل تتوقع انه العاب التلتيل في 2018 لها اقبال كبير عليها؟ ما اعتقد، لانه ما اظن انه، بس هم ما كانوا موفقين بكل الالعاب تبعتهم، كانوا موفقين بوكينج ديد و شو اسمها وولف امونج اس. اما الباقي انا من حد علمي واللي لعبته زي تيلز اوف بوردر لاندز كانت ضعيفه القصه. صحيح. عندي اصلا كمان باتمان لسه ما لعبتها ولا حتى ولا انا وجيم اوف ثرونز لعبتها. جيم اوف ثرونز ما لعبتها ما جربت. هم مرت عليهم فتره كانوا مجانين بالعناوين يعني كل يومين ثلاث عنوان جديد كل يومين ثلاث عنوان جديد حتى اخر فتره اخر فتره كانوا هديو ولا في خبر عنهم. سترينجر ثينجز كانوا بدهم يعملوا للاسف كانوا بدهم يعملوا. انا على بس انت بس كمان اتوقع يا عثمان من مصلحتك انه ما يعملوا. اوف اوف من مصلحتي انا ليش؟ لانه ممكن اذا كانت اللعبه سيئه يخربوا عليك اسم المسلسل. لا لا لا لا لا صدقني صدقني صدقني اسمع في العاب مثلا عندك جيم اوف ثرونز كان ما له خص يعني كبير في قصه المسلسل او ما له خص في قصه المسلسل اصلا وكان جوده اللعبه ابدا لا تقارب يعني جوده المسلسل. هي حلوه كانت لا باس فيها ممكن تعطيها 3/10 او 4/10 كحد اقصى كان بس لنا تلتيل ولكن قصة يعني ماشي حالة بتسلك حالك فيها ولكن تربطها في قصة الأساسية للمسلسل يعني استبعدها ولا يعني بتخرب عليك. آه طبعا يعني طبعا يعني إذا شوف. بلشت في اللعبة بعدين حضرت المسلسل فممكن ما تحضره أصلا. آه إذا هيك ممكن بس أنت ممكن تعتبر ألعاب تلتيل عبارة عن يعني إشي تكمل إلى إيش أنت بتحبه يعني إلى حد ما. بس كمان ما تتوقع الشخصيات اللي بتحبها في المسلسل أو بال يعني المسلسل اللي بتحبه أنت تكون موجودة أصلا في اللعبة ممكن شخصيات أخرى في بس عالم يعني المسلسل. ما هو مهما كان يعني ابدا مستحيل. لا لا غلط تخرط بين اللعبه والمسلسل هذا اكبر خطا سويه انت. انا ما بتكلم أصلاً. ما بتكلم عن اللعبه كقصه بتكلم عن شخصيات. يعني مثلا بتحب شخصيه A وشخصيه B انت في المسلسل ويعني كثير متعاطف معهم فممكن يجيبوا لك شخصيه I و L يعني ما لهم خاص اصلا في A و B. ما هو عشان يعني بدهم يخلوا اللعبه شيء خاص فيها يعني لحد ما. فانت بتحكي طب اوكي شو ربطني شو ربط هاي بهاي اوكي نفس الاسم نفس الاشياء الجو لحد ما بس الشخصيات كلها مختلفه طب شو الفائده يعني تحس هيك بس اسم عشان تبيع. انا المشكله انا برايي انه يعني ممكن من احد الاسباب انه فشلت تلتيل او انه صارت يعني بانكروبت انه على ما اعتقد انهم ضيعوا فلوس كثير على شراء حقوق الكوبي رايتس. الكوبي رايتس مثلا اشتروا حقوق باتمان من دبليو بي واشتروا مثلا من بوردر من 2K بوردر لاندز ومن اتش بي او هسه من جيم اوف ثرونز ووكينج ديد من اي ام سي يعني هم ضيعوا كثير مصاري بس على اشياء شراء الحقوق وبعدها يعني ما طوروا شيء بالالعاب. هي نفس مزبوط نفس الجرافيكس ونفس الـ يعني السرد والهاي ويعني صحيح. ما حسيت اصلا ما حسيت في تجديد بالجرافيكس يعني نفس الجرافيكس من ايام مثلا من ما نزلت ووكينج ديد زي الجرافيك ما تغير ولا اي شيء. شوف انا معاك في النقطة هاي في الجرافيكس ولكن احنا خلينا نتكلم عن الموضوع اهم او ابعد من هو الجرافيكس والرسومات وها نتكلم عن طريقة اللعب نتكلم عن الاضافات اللي بتميز كل لعبة تلتيل عن اخرى. يعني مثلا انا ممكن العب 5 العاب تلتيل هل انه ممكن الاقي اشي مميز في كل لعبة عن الثانية سواء في التحكم بالافكار قصة صح بس. قصة فطب انا كيف يعني كيف بدك يعني اشتك العاب تلتيل اذا بس القصة مختلفة ولكن هي نفس التكرار نفس الاسلوب. يعني اتوقع لو انهم خلوا الاختيارات في التلتيل مؤثرة فعليا انك تموت شخصية فعلا انك ممكن تخسر في التلتيل تخسر خلاص توصل لديد اند ترجع تعيد من تشيك بوينت او ترجع تسوي اشي ثاني ممكن كان الموضوع ممتع اكثر انك تجرب. صح المشكله كمان بالالعاب التلتيل يعني شو ما اخترت النهايه معروفه او مثلا النهايه معروفه صحيح راح يموت الشخصيه صحيح شو ما عملت هاي المشكله كانت بووكينج ديد يعني بالنسبه لي. يعني انا بالنسبه لي بفضل اللي الاشخاص اللي بيحبوا العاب التلتيل او بيحبوا او عجبتهم فكره انك تختار خيارات وتغير في الشخصيات او تغير في الحوار او تغير في القصه نفسها يروحوا يلعب العاب ار بي جي اكشن ار بي مثلا عندك دراجون ايج او لعبه ويتشر. فهاي الالعاب يعني فيها مبنيه على الاختيارات مش اساسها ولكن مبنيه على الاختيارات والخيار بياثر في القصه جذري صح فاللي اللي بسمعنا وبيلعب تلتيل وزعل على موضوع تلتيل انه يعني خلاص سكر، فعندك خيارات لا تزال موجودة والعاب جميلة جدا فممكن تستمتع فيها وتنبسط. عندك كمان عندك مثل مثلا كوانتيك دريم اللي هن مثل شو وهيفي رين و عندك هذولا الشخص. لا ثواني ثواني شوي، عثمان سأل مثل مثل مثل شو العاب اللي هذا انا قلت لك عندك دراجون ايج وعندك ويتشر. لا لا لا لا لا لا ابدا ابدا ابدا، هذول هذولك عالم اخر. انا بعطيك امثله. تفضل. عندك هيفي رين، عندك ديترويت، عندك شو اسمه بيوند، بيوند تو سولز، هذول جربهم والعبهم. صحيح. عندك كمان انتل دون يمكن نعتبرها انتل دون ممتاز لعبه رعب. ايوه بس سؤال يعني شوي شوي انا بحكي مع عثمان، يعني سؤال لعثمان لما قلت انه ويتشر ودراغون ايج العاب فيها خيارات حلو، قال لي لا انا قلت في البدايه انه هاي العاب ار بي جي تعتمد على التلتين، يعني ممكن تستمتع بلعبه كامله ونفس الوقت فيها اختيارات تاثر في القصه، يعني هاي للاشخاص اللي بيحب يصنع المحتوى. مثل كمان عندكم سكايرم، عندك فول اوت، الخيارات اللي فيها علاقتك مع الشخصيات في اللعبه بتاثر على محتوى اللعبه كامل باكمله. هو صحيح، ولكن العاب تلتيل كان لها طابع مميز ما قلت لك بمكان ثاني اصلا. لحظه شو يعني اصلا اسم الاستوديو تلتيل؟ هو سرد قصه تل اتيل، يعني روايه قصه او حكي او تحكي قصه. سرد قصه مهم، يعني نفس الشيء. فالفكره انه استوديو كان مبني على القصص، يعني ما كان دخل باي شيء ثاني. انا مثلا لعبت اللي اتوقع فقط الجزء الاول من ذا ووكينج ديد، ممتاز اصلا كان نفس اسم فيلم نفس اسم مسلسل ولا إله علاقه بالمسلسل اصلا، قصه اخرى في عالم اخر في كل شيء اخر. ذا وولف امونج اس كان هو عباره عن اي بي جديد خاص بالشركه، وبعدين عندك ذا ووكينج ديد وسوري عندك جيم اوف ثرونز وعندك غيرهم الاشياء اللي كثير طلعوها. نعم. فبحكي لهم انه العابهم الها طابع مميز، يعني حتى اللي حاضر جيم اوف ثرونز بضل جيم اوف ثرونز تلتيل الها طابع خاص فيها. نفس الشيء باتمان، نفس الشيء على الاقل انا ذا ووكينج ديد ما له علاقه بالمسلسل، لا الشخصيات ولا الاحداث ولا العالم. تمام ولا بس خلينا النقطه بس هو هاي نقطه، النقطه انه طريقه اللعب اسلوب اللعب والحوارات والشخصيات وكذا ويتشر وهالامور الثانيه هذيك، يعني اذا كانت تلتيل يعني تلتيل تعتبر جزء من لعبه ويتشر، فاهم كيف؟ مش انه بس هذيك عالم صح اخر بالار بي جي وكذا وبغير اسلحه وبدي احارب. انا فاهم عليك، ولكن احنا بنحكي كشكل عام انه في النهايه اللعبه عباره عن كمان قصه، يعني كسرد قصه روايه. ولكن هي مو بس قصه، هي اكثر من كده. بعرف انه مش بس قصه، انا معاك فيها. انا قلت لك في البدايه قلت لك انا لعبه ار بي جي وفيها قصه، فاللي بحب هيك بفرصه انه يروح يتعرف على العاب ثانيه يستمتع فيها وفيها قصه. او مثل ما قال احمد، في عندك مثلا هيفي رين اللعبه المشهوره طبعا، ديترويت بيكام هيومن، ولعبه بيوند دوس الماس او اسمه تو سولز بالاسباني دوس الماس، وفي الانجليزي اسمها تو سولز. يعني هاي الالعاب كمان قريبه للتلتيل، اسهل من اللي ذكرت الار بي جي. بس انا كمان يعني بعطي للمستمع انه فرصه يدور على العاب ثانيه، حلو، العاب ضخمه ممكن ما مش تكون تلتيل ولكن فيها فكره التلتيل الى حد ما على طريقه هو بده اياها، انه بتغير في القصه فعليا. فهاي يعني البودكاست فرصه للجميع انه يتعرف على العاب حلوه. هي اوكي بس يعني العاب تلتيل للناس اللي ما بدهم مثلا يكبس ازرار كثيره، او ما بده يكبس ازرار. مع العلم انه العاب التلتيل ولعبه هيفي رين ومشتقاتها انا كده احب اسميها، يعني فيها تكبيس كثير، يعني في خيارات سماش اب يعني، بس لا بدها تكبيس سريع، تكبيس كثير بدها. ويتشر والالعاب هاي الار بي جي بدها تركيز، اما هاي ما تركيز. مزبوط يعني هاي فرصه للمستمع انه يشوف العاب حلوه وممكن يعني يدخل على عالم اخر من طريق يعني من بوابه الخيارات. كمان انا بالنسبه لي اكثر شيء يميز العاب تلتيل اسلوب الرسم. اسلوب الرسم اللي عندهم كان فريد. هذا صح اسمه السيل شيدنج. حلو هيك مميز مع طابع القصصي. بس هو المشكله عشان هيك انا بالنسبه للاستوديو لن يعني حاليا لا يعوض، او ما في شيء بحل مكانه. تفضل احمد. هو المشكله ما طوروا، يعني المفروض يعني طوروا الجرافيك تبعهم، هيك الناس زهقوا. يعني شافوا كل الالعاب نفس الجرافيك نفس السيل شيدينج صحيح. يعني هم كانوا ماخذينه شيء حسنوه شوي ممكن يعني هم اتوقع انهم كانوا ماخذينه كهذا كبصمه. وكمان هاي انا وجهه نظري انا انه هيك اسلوب رسم وكذا وجرافيكس بسمح لك انك تحطه على التليفونات على اجهزه ضعيفه صحيح. تعال حط لي الالعاب برسم خرافي او جرافيكس عالي بتاع التليفون حيموت التليفون حيتوفى صح صح, صح. بس هم كان ممكن كان عندهم سوء اداره جدا. حتى على فكره انا اكتشفت انه الاداره تغيرت يعني على الاقل مره انا هاللي بعرفه عشان هيك كانوا من مرحله الحماس لمرحله النوم. هو المشكله شو سوء الاداره والامال الكبيره والفخ الاعلامي جدا جدا جدا. المهم بس في هيك تعليق بسيط اتوقع بعد خبر موت شركه التلتيل او العاب التلتيل عشاق التروفيز او التروفيز هانتر من ضمنهم احمد وفيك هيك انا راح يعني يحصلوا انه ديد اند قدامهم طريقة تجميع التروفيات بطريقة سهلة. أيوة هاي. فخبر محزن إنه تعرف يعني التلتيل بتأخذ فيها بلاتينوم وأنت مرتاح خلص الجيم كامل من غير أي جهد تأخذ فيها بلاتينوم وتأخذ فيها تروفيز. فللأسف الشديد إنه مستقبل ما في تروفيات سهلة. يلا في كثير ألعاب ما عليكم لا تخافوا من هالناحية. صحيح. بس أنا كمان مثل ما ذكر أحمد بنصح الناس تنتقل لألعاب. يعني القريبة على التلتيل مثل هيفي رين عندكم لعبة أنتل دون اللي ما جربها لعبة رعب من أكثر ألعاب الرعب اللي حسيتها بالنسبة لي يعني كانت بتهز. شوف أتوقع أنه عفوا أتوقع ألعاب تلتيل بيجوا تحت فئة بوينت أند كليك صح؟ آه بوينت أند كليك يعني بوينت كليك؟ بوينت أند كليك بس مش إلى حد ما إلى حد ما آه لحد ما فهاي فالبدو العاب زي العاب تلتيل يشوف العاب فئه بوينت اند كليك في اي مكان في ستيم ولا موجود انه بس انا اختلافي معكم انه حاسه العاب هي اللي بتحكوها فئه حلوه وجديده بس مو بس اللي بده تلتيل فاهم كيف انا هذا وهنهاوي وجهه نظري. لا مثلا شوف لعبه شو بسموها هاي Life is Strange يعني سواء The Before the Stone أو الجزء الأولاني أو الجزء القادم مثلا. هاي ألعاب مش تلتيل يعني هاي ألعاب نفسها ذكرتها بشوي هيفرين ومشتقاتها قريبة ولكن هاي فيك تحكي لما أقول لك شو أقرب إشي على التلتيل بديهيا تحكي لهاي اللعبة صحيح نعم إنه بدها شعب كثير وسهل لحد ما وممتعة حتى جرافيكس يعني أفضل بكثير من التلتيل وحتى الاختيارات فيها مؤثرة أكثر من التلتيل بكثير يعني هاي فعلا فيك يعني تنهي علاقتك مع أشخاص فيك تموت أشخاص وخاصة في هيفي رين فيك أنك تفشل في القضية فيك أنك تصعب حالك وتسهل حالك يعني الخيارات كثير مهمة. طيب يا سيدي ولهونا بنكون أتوقع أعطينا تلتيل حقهم مع أنهم هم قصة طويلة صحيح طيب شو في كمان ناس في نهايه الخبر يعني. على فكره في نهايه الخبر تبع التلتيل كل واحد سمعه بياخذ تروفي هاي صح يلا صح. مبروك عليكم مبروك تروفي من الاستوديو من البودكاست. طيب شو حس في كمان ناس مساكين ناس ثانيين مساكين اضطر انهم يغلقوا وكان اخبار محزنه بالنسبه لنا اللي هم كابكوم فانكوفر كابكوم فانكوفر نورني عنهم مين هذول هو استوديو أنشئ ب 2005 على تحت اسم بلو كاسل جيمز هم طوروا ألعاب ديد رايزنج هن 1 و 2 و 3 و 4 أتوقع ما وصلوا 5 لا ما هي كانوا كان في عندهم سكيدجول إنه ينزلوا ألعاب ديد رايزنج يستمروا فيها بس ولكن اجت كابكوم وقتلتهم اتوقع انه هاي عادة كابكوم صح لا هي مش عادة كابكوم بس اي هذيك مش كابكوم اي بسميها استوديو سلاير يعني سفاحة الاستوديوهات سفاحة الاستوديوهات اي نعم سفر احد الاستديوهات صحيح. بس يعني بشكل عام بشكل عام دائما الاستديوهات الكبيره او غالبا يعني نظرتها للاستديوهات الصغيره اللي بتشتغل معها او تحتيها نظره تعرف نظره الاب لابنه الصغير انه ابنه مهما كان يعني يتعلم اشياء جديده وحاب يخبر الاب الاب ممكن يسمع له ولكن لفتره يقول له خلاص بكفي يعني انت بتعرف اكثر مني اي هيك فيها بس هي بالاخير بزنس لا بيعفق اكثر مني ولا بيعفق اقل مني هل في فلوس ولا لا هو هاي المهم وماشي بس كمان يعني مهما كان المستوديو الصغير له مستقبل وله اشياء بدام الموضوع ما خرط مشط الشركات الكبيره يمكن يقول له خلاص ما فيش يعني ممكن حاليا فيش ارباح بقول له طب اصبر اي سنتين بعطيك ارباح هذاك شاف الموضوع انه مش ضابطه معاه ولك لا خلاص سكره يعني اي اي بسبب ممكن يسكر الاستوديو لا مهم انه يكون مقتنع الاستوديو الكبير يكون مقتنع في الكلام او بشكل عام بوجهه نظر او اي سبب من الاسباب ممكن يغلقوا ما بتعرف كيف تفكيرهم هذول هم شوف انا اللي بعرف شو واحد هذول تفكيرهم فلوس فقط هل في فلوس ولا لا انا ما دخلني انت شاب تسوي احلى لعبه في العالم ما دخلني هل يجي فلوس صحيح وهذا مشكلة صاروا الات بطل في افكار العاب حلوه زي ايام بسن 2 بسن 1 صحيح الناس بيشوفوا هل هاي الفئه حتجيب فلوس ومش قصد فلوس قصد فلوس فهم كيف يعني هم هيك معيارهم فللاسف صارت هالايام العاب مقلده لما كانت مشهوره الكول اوف ديوتي صار ينزل العاب شوتر لما صارت مشهوره فورتنايت صارت تنزل العاب باتل رويال وهكذا هاي المشكله صحيح طيب احمد اسال تفضل شو كمان الاستوديو قدم لنا والله انا يعني احزنت عليه لانه يعني راحت الاي بي المهم بالنسبه لي اللي هو ديد رايزنج يعني اكثر والله ديد رايزنج انا كمان كثير زلت عليها يا شباب انا حزنت عليها لا, لا لا وكمان ان شاء الله انتظرونا انا وعامر راح نلعب ديد رايزنج 3 اكيد 2 3 و 4 ان شاء الله اذا فيها 4 في اونلاين في 4 اونلاين فيها فيها اونلاين بس الفور المشكله الاونلاين فيها مالتي بلاير يعني ما له علاقه بالقصه لا لا احنا بدناش مالتي بلاير بدنا يعني ستوري مود ستوري مود 3 كو 3 عندي يعني انا اتوقع عندي اياها اتوقع مش عارف عندي ولا ما عنديش اياها يا ديجيتال يا عندي والله ناسي بس اتوقع 3 اكيد عندي بس تو ما بعرف يمكن عندي اياها تو يعني هذا مش مره على الستور ذكر اللعبه حتى لو يعني مات الاستوديو لا يعني انه لا نفرح اكيد اكيد طبعا يعني سؤال عثمان انت عندك اللعبه لا طبعا من الاكس بوكس حياتك لا هي مش حصريه صح هي حصريه ولا بطل حصريه لا لا لا, لا. كانت حصريه اول شيء على الاكس بوكس بعديها بطلت والله انا كنت افكر انه هي بعدها حصريه والله لا بطلت طيب سؤال بما انكم انتم من لاعبين اللعبه ما شاء الله من الجزء الاول للجزء الرابع يا اخي انا حاسهم انهم حلبوا الفكره حتى حكوا بس صح انت بمدينه فيها زومبي بتسوي كرافتنج شكرا الجزء الثاني انت بمدينه فيها زومبي بتسوي كرافتنج الجزء الثالث انت بمدينه بس المره اونلاين هيك حسيت ما حسيت انه اصلا تتعبوا حالنا بتكره هي مظبوط كلامك يعني انا معاك فيها صح. بس الفكره بس بتكون اضافات في الاسلحه وبعض الاشياء وحركات بس جوه بس اتوقع انه اول جزء كان بس بمول صح كان بمول والثاني كمان بمول بعدين انتقلوا على المدينه اللي هي بثري صارت اكبر المساحه يعني هي الفكره انت بتحكي يا عثمان اكيد حيكون فيه زومبي حيكون فيه كرافتنج اوكي بس الفكره وين في الاسلحه في طرق القتال في اسلوب التحكم في الجرافيكس في كثير نقاط ممكن تحكي عن اختلافات بين الاول والرابع ولكن الفكره اكيد حتكون واحده يعني كيف مثلا حيقتلوا الزومبي بعدين الجزء الرابع حيقتلوا فامبايرز ولا حيقتلوا نيو كريتشرز ولا هي على الزومبي اصلا يعني في العاب صح في فعاله خاصه بس هي يعني من لما تلعبها كو اوب وتلعبها من الالعاب الثنائيه اللي كثير ممتعه مع صاحبك يعني انت بتنسى كل شيء باللعبه بس بتفكر انه كيف تستمتع مع صاحبك اكثر شيء تقعد صح تتمسخر وتلعب ومش عارف شو هاي احلى شيء باللعبه انا الجزء الثاني يعني لعبت فيه ما تسال كم ساعه يعني اشهر حلو طيب هسه احمد انا عندي يعني سؤال مع اصحابك انا عندي سؤال هسه انت مثلا لعبت الجزء الثالث والجزء الرابع الجزئين كانوا بمدينه الجزئين كانوا فيهم اونلاين وين حس معني كنت تحكي انه اكثر جزء لعبته هو الجزء الثاني ولأنا يعني بهذا بخبص الحكي. هو أكثر أكثر جزء لعبته الجزء الثاني مع اللي هو كمان Dead Rising 2 Off the Record. الرابع ما لعبت فيه بس لأنه ما فيه أونلاين ما يعني. أوف. ما كثير محور. يعني مشيت فيه. قصدك أونلاين خاص أونلاين مش أونلاين. أصابني شوي بالملل فما كملت. بس شكله راح عشان اكمله يعني مش انه راح اكمله لذكر اللعبه ذكر اللعبه دقيقه صمت دقيقه صمت على وفاه الاستديوهات درايزنج يا سيدي اتوقع لو تلاحظ المفروض يحطوا هم هيك نفس التريلر انه يكون بطل ديد رايزنج يجي الزومبي خلص ياكلوه بقتلوا فيه بقتلوا هيك فجأة هيك مش يقتلوا يقتلوا إنه يمسكوه هيك يحطوه بغرفة ويصير يعذبوا فيه مثل ما كان يسوي بأجدادهم وأسلافهم هسا بس أتوقع إنه في شركات بسوي زي الشركة اللي إحنا حنحكي عنها هسا وإنهم بيشتروا الاي بي يعني إذا ركوا اي بي الشركة ما زاد بس بيشتروا اي بي عشان يكملوا فيه إذا شافوا إنه فيه بوتنشل شو عندك تفاصيل أكثر يا أحمد اللي هي تي اتش يو كيو نورديك آخر إيش اشتروه بتراب المصاري اللي هي Kingdom of Amalur The Reckoning لعبة كان عليها آمال عريضة 2013 كان الشركة هاي اسمها 38 Studios تعاونت مع EA عشان ينشروا هاي اللعبة وكان يعني ايامها يعني هاي السبب هاي اللعبة سببها اغلاق هذا الاستوديو اللي هو 38 ستوديوز هي يعني اللعبة كانت تبعتهم اصلا وكان عليها كان عليها هايب كبير وانه يعني قتال ومش عارف شو وعلى اساس بدهم كانوا ينزلوها ام ام او بعدين كل هاي السكيدجول فشل بعد ما اللعبة كان يعني مبيعاتها ضعيفة جدا. هي بس سؤالي هاي اللعبة Kingdom of Amalur ممكن تعتبرها سكايريم بس 3D يعني ثيرد بيرسون. كيف 3D؟ ثيرد بيرسون قصدي. طب ما هي سكايريم فيها ثيرد بيرسون أصلا. بس هي زي كأنه ثيرد بيرسون أونلي. اوكي سكايريم حلو فيها مميز فيها انه فيك تلعبها فيرست وثيرد بيرسون وهالشيء يعني صراحه كنت افتقده في العاب الفيديو جيمز يعني مثلا انا ممكن احب لعبه وممكن اكون من الشخص اللي بفضل الفيرست او الثيرد بيرسون فبدي خاصيه يعني خلاص في الكاميرا تخليني اختار الوضعيه التصوير اللي بدي اياها فالالعاب كلها يعني الا سكايريم وفول اوت 4 ويمكن في العاب قليله بتسوي الحركه هاي بضغطة زر بتحول من ثيرد بيرسون لفيرست بيرسون بشكل كامل هو مرات في صعوبة أحيانا بالنسبة للشركات انهم يعملوا هاي الطابع الثنائي ثيرد وفيرست والله انا ما شايف في صعوبة الفكرة ليش لانك انت شو بتحتاج شخصيتك اول شيء يعني الشخصية بتلعب فيها محتاج انك تعطيها نفس الجرافيكس وتبني لها يعني كمجسم انك تشوفه في الجراف والباقي اتوقع بيكون عبارة عن سكيل ودايمنشنز يعني عادي ما بداش شيء انت اوريدي في بالفيرست بيرسون يعني you can look 36 ديجري يعني فيك تلف حوالين حالك تشوف كل الاماكن طب انت نفس الشيء بتشوفه بالثيرد بيرسون يعني ممكن بخير تظل قرارات يعني اسمها تصميمية مش عوائق تقنية يعني هاي المشاكل يعني المشاكل هاي ما بتوقف عند صاحب لعبه يسوى لعبه من الصفر صحيح لا حكيتك انا يمكن تكون هو هيك رؤيته انه ما بينفع يكون خلاص ما يعني ما بعرف شو الفكره بس سكاير من احترمتها وهي فول اوت لسبب انك تسمح للاعب حتى فريق القتال يعني فيك تلعبها كانك لعبه يعني اكشن اور هاك اند سلاش او فيك تلعبها عن طريقه ار بي جي بحت يعني هاي بالأخير بتعود للمصمم أو حسب ما هو بيشوف بس أهم سؤال مش تي اتش كيو مش سكرت ولا عانت إفلاسة ولا صار فيها مشاكل زمان هي سكرت تقريبا بال 2010 أو هاي يعني وهاي إجت نورديك هاي الشركة اشترت تي اتش كيو واندمجوا مع بعض صارت تي اتش كيو نورديك يعني واحد احيا واحد وصار يحيوا ثانيين. ايوه صح صح. لانه تي اتش كيو عندها كثير اي بيز، عندها شي كانت مالكه الالعاب مصارعه وكذا. اه هي كانت تساوي المصارعه فرانشايز. يا اخي ليش لما تحكي تي اتش كيو بحس انه اسم بنك؟ ما بعرف يعني تنفع تكون اسم بنك. صحيح كان كان كان لهم ديف جام كمان والله. اه تي اتش كيو شو لهم؟ هي ديف جام لعبه من يعني اوه اجمل العاب الفايتنج اللي لعبتها في حياتي، من اجمل العاب الفايتنج. يا الله ما هي انا الاسوء لعبتهاش انا والله. راحت عليك يعني خاصة تحت البلاي ستيشن 2 اللي هي فايت فور نيويورك سيتي. لا فايت فور نيويورك سيتي تبعت ديف جام ايكون للاسف ما لقيتها على الثري اصلا. يلا ان شاء الله بدعموا لك اياها مع اللي بس ناو والباك بار اصلا مش موجوده على الستور تاع الثري يعني كانه مسحبين عليها. ممتاز بالفايتنج، ممتاز وعنيف دمويه 1000. اوه للاسف. طيب وشو هسه؟ طب هم مثلا تي اتش كيو شو عندهم مشاريع يعني مشهوره حول العالم او يعني مشهوره من فتره نزلت؟ عفوا اعتقد هم شو راح يساووا هسه؟ هاي كينغدوم اوف املور بجوز يسووا لها ريماسترد ويعيدوا اصدارها، ومن الفلوس ممكن يسووا لعبه ثانيه زي ما عملوا كمان بريت فاكشن. نزل واحده اسمها ريت فاكشن غوريلا، سووا لها ريماسترد. على ما اعتقد راح تكون هاي نفس الشيء، راح يسوي لكينغدوم اوف امالور ريماستر. في حتى اشتروا كمان حقوق الون ان ذا دارك، لعبه رعب هاي كانت. انا سمعت فيها اللعبه هاي من زمان، هاي اللعبه من التسعينات. بعرف قديمه 92. نعم شو هي الون ان ذا دارك؟ رعب. سمعت فيها. اشتروا كمان هم دارك سايدرز كمان. عندي ملاحظة، دارك سايدرز أنا لعبت جزء منها، يعني هي اللعبة مش عارف يعني ما كتير استوتني، بس يعني لعبة حلوة فكرة دارك سايدرز، بس أنا مش كتير استوتني يمكن لأنه في عندي كتير ألعاب من هالنوع أو مش عارف كيف الفكرة. السؤال كالآتي، هل أنتوا بتوافقوني أنه ألعاب الرعب زمان بالجرافيكس القديم يعني أيام التسعينات كانت مرعبة أكثر بكثير من ألعاب الرعب حالياً اللي مليئة بالجرافيكس والتفاصيل؟ هو كمان انت كبرت. لا حاليا ممكن لو العب لعبه بالتسعينات الجرافيكس هيك القديم البيكسلز لما يكون هيك فيه هيك زي العين بالظلام ولا هيك وحش هيك شكله غريب بيكسلز يا اخي بخوف اكثر من بخوف يعني على سبيل ماينكرافت يعني شوف البيكسلز كيف الجرافيكس تبعها بتحسه قديم. العب ماينكرافت انزل بكيف تلاقي مثلا كريبر ولا زومبي هيك بالظلام جايك بتخاف اكثر ما تلعب لعبة ريزنت ايفل يمكن. ما هو كيف بدي احكي لك اياها، يعني طابع الرعب زمان كان يعني جديد، يعني طريقة اللعب ويطلع لك واحد هيك فجأة وحوش غريبة شكلها، يعني حتى مع تحسن الجرافيكس وكذا بس خلص انت يعني النقزات هاي صار متعودت عليها، بتعرف انه هاي راح يطلع مثلا واحد من هون، راح تتنبأ انه راح واحد يطلع من القزازة او هيك، مش زي اول يعني ما كان عندك معرفة بالعاب الرعب، يعني زي كأنها اول مرة بتلعبهن زمان. حاليا خلص انا حاليا يعني حتى لو العب العاب رعب ما بحس بالرعب اللي كنت احس فيه لما كنت صغير او لما لعبت ريزيدنت ايفل مثلا اول مرة. صحيح يعني انا مثلا بالتسعينات بتذكر على البي سي على ويندوز 98 يمكن او قبل مش عارف. المهم هذاك الوقت كان في عندي لعبة عبارة عن رعب شوتر. كيف انت بتكون في بيت طبعا ما بتتحرك فيه، بتكون مكان معين في البيت بزاوية معينة، والغرفة هاي مثلا في عندك كذا شباك وفي عندك مثلا درج بنزل من فوق كذا، ففجأة هيك طبعا بيكون فيش صوت او برا في مطر، فجأة بتطلع مثلا وحوش مثلا واحد مثلا فجأة بنط من برا وتشوفه بنط من برا شباك، فجأة بنط بكسر الشباك، بنط بطريقة غريبة تعرف كيف الجرافيكس بيكون قديم، وبس يقرب تطلع موسيقى مرعبة كل ما يقرب تطلع أكثر وأكثر وأكثر، فأنت لازم تقتل يعني تطخ عليه ولا يموت. تستنى بيجي واحد ثاني من فوق، ممكن ترى يجيك من وراك فجأة تسمع موسيقى غريبة فجأة تلف ورا تلاقيه وراك. فهاي اللعبة بتذكر يعني كنت ألعبها كنت أرجف بطريقة يعني مفجعة. شو كان اسمها؟ ما في ألعاب زيك حاليا متذكرها. هاي والله حتى أنا مش متذكرها، بس كانت عندي على البي سي أيام زمان، إذا قدرت أجيبها لو قدرت ألاقيها بخبركم عنها إن شاء الله. أنا بتذكر هاوس أوف ذا ديد، هاي كانت شوت. هاوس أوف ذا ديد هاي كانت يعني كانت سلسلة عشق، هاي هي وكوبس هاي اللعبتين كانوا ألعاب مجنونة فيها للشوتينج والرعب. نعم. طيب هسه عندي سؤال، يعني سؤال احنا يمكن ما انتبهنا له. هسه تلاحظوا خلال اسبوع اغلق استوديوهين كبار. نعم. عندك تلتل وعندك كابكوم فانكوفر. طيب ما بتحس انه صار في عدد كبير من الناس صاروا بدون شغل؟ فشو برايكم ممكن يصير؟ راح يروح على تفضل تفضل. لا مثل ما قلت يعني انت راح ممكن نروح على دوره شغل اي شيء يعني. وهو بتعرف هون حالات هون يتدخل الانترنت، في هاشتاج طلع اسمه تيل جوبس. فهب هذا الهاشتاج شاركوا فيه يعني ناس كبار. عندك غوريلا جيمز اللي سووا هورايزون زيرو داون، وعندك سوني شو سانتا مونيكا، وعندك يوبيسوفت، وعندك كثير بليزارد، عندك كثير ناس. فنطوا وحكوا تعالوا في عندنا وظائف شاغرة. والحلو فيها ترى وتفكر فيها، فيها شيء حلو انه الكوميونيتي تبع الفيديو جيمز ترى يعتبر صغير نسبيا. صح، ويمكن من اكثر الصناعات ربحا، بس كمان يعني اللي فيه معروفين. صحيح، عد الانديز هذول اللي ما حد بيعرف عنهم. فهاي كانت يعني مبادرة حلوة تلتيل جوبس، فعلى الأقل الاسم تلتيل حيكون مربوط بشيء منيح. كويس. مزبوط كلامك. بس كمان في يعني ملاحظة ثانية مهمة جدا، انه اصلا شركة التلتيل شركة قوية كبيرة، يعني هي كانت شركة عملاقة. حلو جدا جدا. دليل العابها صح خسرت، بس هي تبقى عملاقة. مثل ما قلت لكم ممكن افلاسها ممكن يكون انه يعني تدنى فلوسها عن المليار دولار، يعني ممكن تكون الزلمة هم صار عندهم عدد موظفين هائل جدا. أوكي. جدا هائل. الفكرة انه اي موظف فيها يعني ياخذ خبرة، انه انا من تلتيل يعني ممكن اي شركة توظفه بسهولة. طبعا طبعا خبرة حلوة. 250 على ما اعتقد، مش 250 يا اخي. لا والله هذيك اليوم سمعت رقم كبير. كم كان اتوقع؟ 250 عندي هنا. 250 شو بالضبط؟ موظف يمكن حاليا صح بس. ولا ما عندي فكره والله، بس هم قالوا يعني. المهم 250 خلينا نحكي. طب 250 هل يعتبر رقم صغير على شركه يعني كان هذا محتواها؟ يعني هي واضح انه كان عنده خطط كبيره لسلاسل القادم، انه بده فريق كتاب وفريق مؤدين اصوات ورسامين. أكيد. هم اهم شيء عنده حيكون كتاب وحيكون عنده المؤدين اصوات. شوف مؤدين الاصوات الله يسلمك، فيك تحكيها انه ممكن يعني يعمل كوبريت مع ممثلين يعني ممثلين فعليين او مالهم اشخاص في الاستوديو، فهي شيء محلول. هي بضل لكل استوديو له فلسفته. في ناس يعني تتعامل مع الثانيين. 250 موظف يعني من الاداره لحتى نحكي العامل اللي بيسوي القهوه يعني في الشركه، انا بعتبرها يعني عدد مش صغير ولا كبير، يعني بعتبر عدد متوسط. مش كثير يعني، مش كبار. هو انا اتوقع العلم حتى اتوقع هذيك لما حكوا اذا مش غلطان في خبر كانوا فنشوا 90 واحد مره واحده، وهذول كان بشكله اتوقع ثلث الشركه اتوقع. اوكي يعني صح صح صح ممكن 270. انا بالنسبه لي لو كانت مثلا 250 واحد شغال في الشركه، هالرقم للشركه زي هي بيعتبر رقم متوسط، يعني اقرب للقليل ولكن متوسط. ممكن، بس انا حقيقة انا وجهة نظري انهم هم كانوا عندهم خطط لاشياء قادمة، وكان بيحاول يوظفوا كطاقة انتاجية، ولكن للأسف كله كله كله تفشكل. يا سيدي ممكن صاحب الشركة اصلا يروح يفتح شركة ثانية مجال اخر وتنجح معاه، فيعني كل شيء له وقته، كل شيء له وقته. انا اتمنى لو بسمعني مدير الشركة يفتح شركة تيل تيل تو ويخلي اشي واحد بس الخيارات تتأثر. طبعا صدق هيك بنجح على طول. او ممكن شايف انه نجاح العاب اللي هي مثل هافي رين ومشتقاتها نجاح حسه اكبر من تلتيل، ويعني هو فيك تحكي انه تلتيل ادفانس، يعني هاي مصطلح اللي بقدر اوصف لك اياه العاب هاي تلتيل ادفانس، انه نفس التلتيل كاساس ولكن مطورة بطريقة حلوة. صحيح صحيح. والأخير هذا حالة عالم العاب، عالم الخيال والمتعة والقصص. فحاليا جيل ديترويت بيكام هيومن، انتل دون معنا قديمة، هيفي رين هو معنا كمان قديمة، يعني العاب زي هيك هاي اتوقع هسه جيلها وقتها. اول شوف هاي ايش ممكن تحكي لو ما في اندي، الاندي هم اصحاب الابتكارات والمشاريع والافكار الغريبة. ماشي بس هاي العاب رائعة جدا. طبعا هاي العاب رائعة ما بحكي لها انا. الشركات لما تشوف نجاحها راح تسوي زيها كمان. صح. شيء معروف. طيب عندكم اي اضافات؟ لا. يعني تلتيل مش قدام كثير زي ما نعتقد احنا. يعني هي من 2004 يعني صار لها 14 سنة تقريبا. اوف. صح. يا اخي بس قديم يا زلمه، اول لعبه نزلت من 2010 اول لعبه نزلت. لا ما نزلت او اول نجاح لها. هي اول نجاح لها بس هي اول لعبه لها اسمها تلتيل تكساس هولد ام اوف ب 2005. مش هي بوكر؟ بجوز بوكر انا ما بعرف ما عندي فكره. هولد ام اب تكساس بوكر هاي. بس منيح انهم صمدوا كل هالمده. هم هسه حاليا في بس 25 موظف. بس هذول الضين يعني يخلصوا اعمال ويروحوا. يخلصوا يشطبوا خلاص يشطبوا. ايوه المشكله انه ما اعطوهم مستحقاتهم يعني. صح صار فتره ما بدفع رواتب. يرفعوا قضيه عليهم. سيدي بنشوف شو حصير تطورات القناه، واتوقع زي ما تلتيل بشطبوا احنا شكلنا حنشطب لهذه الحلقة طبعا. مش القناة. اوكي. طيب يا قوم اي اضافات لطيفة؟ ولا شيء خلاص. طيب وكان معكم بهذه الحلقة عثمان سفاريني واحمد بشير وعامر عبادي، ونتمنى لكم اسبوعا لطيفا الى نلقاكم في يوم اخر، والسلام عليكم.